بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير آيات من سورة المائدة مطلعها قوله تعالى سمعون للكذب أكلون للسحت. قوله تعالى سمعون للكذب تقدم أن العلماء لهم في تفسيرها قولان، أحدهما أنهم منصتون للكذب قابلون له إذا يتلى عليهم، إذا أخبرهم شخص بخبر كاذب قبلوه وعملوا بمقتضاه. فهذا القول الأول في قوله تعالى سمعون للكذب أي قابلون للكذب عاملون به. القول الثاني في تفسير قوله تعالى سمعون للكذب أي سمعون من أجل الكذب، أي يستمعون منك حتى يكذبوا عليك ويضيفوا إلى كلامك ما ليس منه. وهؤلاء اليهود كان بعضهم يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كي يأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد عليه، وبعضهم كان يستمع إلى ما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول المكروه فيصدق ذلك. أما قوله تعالى أكلون للسحت، فالسحت معناه الأصلي الإهلاك، السحت معناه الهلاك، منه فيسحتكم بعذاب. ومن العلماء من قال المراد بالسحت هنا الرشوة في الحكم، الرشوة في الحكم. ولا شك أن الرشوة في الحكم من أعظم أسباب الهلاك. الرشوة في الحكم سحت، والمال المجني من ورائها سحت، ومن أعظم أسباب الهلاك والدمار. وهكذا كان اليهود يقبلون الرشوة في الحكم ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا من أجل هذه الرشوة. أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا أن يحكم بين أهل الكتاب إذا أتوه وبين الإعراض عنهم، فإذا شاء حكم وإن شاء أبى. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ففي أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يحكم بينهم وبين أن يترك الحكم بينهم. إذا متى أتوا الآن نصراني أو يهودي، كان في أول الأمر مخيرا إن شاء أن يقضي بينهم وإن شاء أن يترك القضاء بينهم. فهذا قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ثم ألزم بعد ذلك بأن يحكم بينهم بما أنزل الله، لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فعليه إذا تحاكم يهوديان أو نصرانيان إلى حاكم مسلم عليه أن يحكم بينهما بما أنزل الله عز وجل في كتابه وبما قضى الله به في الكتاب المنزل على النبي محمد، ليس بشرائعهم هم إنما بالكتاب المنزل عليهم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد حكم النبي عليه الصلاة والسلام في الزانيين اللذين زنيا من اليهود بالرجل ونفذ حكمه صلى الله عليه وسلم. وقد روى الراوي قال رأيت الزانيين من اليهود يرجمان، ورأيت الرجل يحنو بجسمه عليها يقيا الحجارة، يعني حتى مات. قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، سلف وأن هذا القدر منسوخ. منسوخ بماذا؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال سبحانه وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. المقسطون الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ولا يخفى أن المقسط يختلف عن القاسط، القاسط الجائر الظالم، ومنه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. أما المقسط هو العادل الذي يقضي بحق وبعدل. إن الله يحب المقسطين، استفيدت منه صفة الحب لله وإثباتها لله، خلافا لمن أنكر ذلك من الأشاعرة أو من أهل الاعتزال. صفة الحب ثابتة لله بالنصوص، ربنا يحب أقواما ويبغض أقواما على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالله يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب العبد التقي الخفي الغني، يحب أقواما ذكرهم في كتابه وذكرهم نبينا في سنته. إن الله يحب المقسطين. فريق من الأشاعرة ينفون صفة المحبة عن الله، وكذلك ينفون صفة البغض، فيقولون الله لا يحب ولا يبغض. وقولهم هذا مخالف لصريح الكتاب العزيز وصحيح السنة المباركة. قال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قوله وكيف يحكمونك، أي وكيف يرضون بحكمك، وحكمك هو الحكم الذي في التوراة، والتوراة عندهم. فمعنى ذلك أن مجيئهم إليك لغرض أضمروه في أنفسهم. كيف تأتي تتحاكم عندي وأنت تعرف أن حكمي هو مثبت عندك، نفس الحكم الذي سيحكم به عليك من كتابك، فمجيئك إليه لذريعة، وقد كانوا يفعلون ذلك. كانوا إذا ارتكب بعضهم ما يستجلب الحد قالوا: نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، انقضى لنا بشيء نهوى اعتذرنا إلى ربنا وقلنا: يا ربنا لك نبي أرسلته حكم فينا بكذا وكذا، وإن جاءنا بشيء نكرهه نقول له أو نرفض قضاءه. فكانت هذه من أسباب مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يعني حكم الله وما أولئك بالمؤمنين. ثم يقول تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذا ثناء حسن على التوراة، ونحن نثني على التوراة ونثني على الإنجيل، لأن الله أثنى عليهما. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، خفينا على أثرهم بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أتاه اليهود ومعهم التوراة وكان جالسا على وسادة، قام من على الوسادة معظما للتوراة ووضع التوراة عليها صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نعظم التوراة ونعظم الإنجيل ونعظم الزبور ونعظم كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه، ونلزم إلزاما بالإيمان بها، ومن كفر بكتاب منها فقد كفر وخرج من دائرة المسلمين. قال تعالى في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قدم الإيمان بالكتب على الإيمان بالرسل. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة وهي الكتاب المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم فيها هدى ونور، هدايات يهتدي بها القوم، ونور يستضيئون به، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل. فالأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام كانوا يحكمون كلهم بالتوراة، والإنجيل جاء متمما أو ناسخا لقليل من أحكام التوراة، وإلا فالتعويل على ما في التوراة. فالأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى صلى الله عليه وسلم كانوا يقضون بين أممهم بالتوراة، فهذا قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ولا يخفى أن النبيين من بني إسرائيل من بعد موسى عددهم كان كبيرا جدا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، هكذا كان الساسة والقادة من بني إسرائيل كلهم أنبياء. وقد ورد عن ابن مسعود بإسناد يصح عنه أن بني إسرائيل قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي، وأقاموا سوق بقلهم آخر النهار. والله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بقوله جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك، فأكثر الأمم أرسلت إليها الأنبياء أمة بني إسرائيل. فقوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي استسلموا لله، وكل الأنبياء مسلمون بلا شك ولا ريب، كل الأنبياء مسلمون بلا شك وبلا ريب. إن يعقوب لما حضرته الوفاة قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي مالوا زعما بقلوبهم إلى الله، فهادوا معناها مالوا. إنا هدنا إليك، أي إنا ملنا بقلوبنا إليك. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قيل الربانيون والأحبار علماء اليهود وعباد اليهود، كذا قال البعض. ومعنى كلمة الأحبار الذين يحبرون الكلام أي يحسنونه ويزينونه، أي هم دعاة إلى الله يحبرون الكلام ويحسنونه ويزينونه، فمن كلمة التحبير. قال شخص حبر هذه اللوحة يعني بينها وأظهرها. روي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته لك تحسينا وزينته لك تزيينا. الرباني العالم الرباني في شأن أقوال، منها ما أخذ من معنى كلمة الرباني التي هي التربية، فقال بعض أهل العلم إنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي يعلمهم المسائل الهامة الشهيرة التي ينتفعون بها دون المسائل الدقيقة. شرع فيه مسائل عظيمة، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الإيمان، أركان الإيمان، أركان الإسلام، مسائل عظيمة. وهنالك دقائق للأمور، مثل مثلا تحريك الإصبع في الصلاة، هل تحرك أو لا تحرك، مثل الرمي بالبصر في الصلاة، أنظر أمامي أو أنظر إلى موطن السجود، مسائل أعظم بلا شك من مسائل أخرى. فالعالم الرباني العالم الذي يعلم الناس شهير العلم والمحتاج إليه من العلم قبل دقيق المسائل. وشهد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فهذا أصل الأصول، إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. فتعليم الناس المسائل الهامة قبل دقيق المسائل من علم الربانيين. ولذلك انتقل ابن عمر أهل العراق الذين جاءوا يسألوه عن دم الذباب، ما حكم دم الذباب يا ابن عمر؟ هل هو نجس أو طاهر؟ فسأل السيل من أي بلاد أنت؟ قال من العراق. قال عجبا لك، سفكتم دم ابن بنت رسول الله وريحانة الرسول في الدنيا، وجئتم تسألون عن دم الذباب، حكم دم الذباب. يعني عظيم المسائل، القتل قتل محرم، تحريم عظيم، فكيف جئت تسأل عن دم الذباب نجس ولا طاهر وأنت ذبحت سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله تعالى عنه؟ فمن التعليم أن تبدأ بتعليم الناس عظائم الأمور قبل المسائل الدقيقة التي تختلف فيها الوجوب أو تحصل فيها الاجتهادات. هذا قول في تفسير الرباني. القول الآخر في تفسير الرباني أنه العالم الذي يعلم أمر الدين وأمر الدنيا، فينزل من أمور الدين على أمور الدنيا ما يليق به من أحكام. فهذا القول الثاني والله أعلم. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، أيوة كذلك يحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا أي استودعوا في قلوبهم. هنا يجيب العلماء بإجابة طيبة على السؤال المطروح: التوراة من عند الله والقرآن من عند الله، فلماذا تكفل الله بحفظ القرآن إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والتوراة عبث بها العابثون والإنجيل كذلك، وزادوا فيه ونقصوا وغيروا وبدلوا وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه. سؤال: لماذا وعد الله بحفظ القرآن إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والتوراة والإنجيل اعتراهما التغيير والتبديل كما قال تعالى في شأن اليهود: يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه؟ كان من الأجوبة على ذلك أن الله تعهد بحفظ القرآن وترك حفظ التوراة والإنجيل للربانيين والأحبار من بني إسرائيل، استودعوها في قلوبهم فضيعوها، فترك إليهم حفظها فأضعوها، أما القرآن فاستأثر الله بحفظه كما قال: وإنا له لحافظ، فحفظ القرآن. الحمد لله على أن الكتاب العزيز لم يحرف، وكما سلف لما تجشم مسيلمة الكذاب أن قرآنا أنزل عليه وتفق يخرف ويقول فيما أنزل إليه من وحي: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين، وسم بأنه كذاب، ولا يقال عنه أبدا إلا مسيلمة الكذاب. وكذا لما خرف التخريف الأخر وقال: والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والعجنات عجنا والخبزات خبزا فالآكلات أكلا إن قريشا قوما يعتدون، وسم بالكذاب دوما والحمد لله. قال تعالى في كتابه الكريم: بما استحفظوا من كتاب الله، استودعوا في قلوبهم من كتاب الله، أمروا بحفظه في قلوبهم وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه آية من كتاب الله زلت في تفسيرها أقوام وزلت أقدامهم في تفسيرها، ومن الناس من أصبح بسببها خارجيا من الخوارج، ومنهم من أصبح مرجئا من المرجئة، وكلا طرف الأمور ثانية. وحاصل الأمر أن الحاكم بغير ما أنزل الله هل يكفر ويخرج من دائرة المسلمين، أم أنه لا يزال مسلما، وأن الكفر الذي يجتنيه ويكتسبه كفر دون كفر؟ المسألة بلا شك فيها تفصيل. فالحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا هذا الحكم، يرى أنه حلال وهو غير مكره ولا جائر، فهذا الاستحلال يخرج به هذا الحاكم من دائرة المسلمين إلى دائرة الكفار، أو الذي يزعم أن حكمه يشابه حكم الله، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فهذا أيضا يكفر ويخرج من دائرة المسلمين. وكذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الله عالما زاعما أن هذا حكم الله، كما سلف في الدرس السابق، يأتي إلى حكم السرقة فيقول حكم الله في السارق السجن، وسأحكم بالسجن فهذا حكم الله، فهذا نسب إلى الله ما لم يقله، فإن كان فاعلا له عن عمد هو كافر خارج من دين المسلمين، كما فعلت يهود إذ كانوا يأتون إلى حد الزنا مثلا ويحذفون الرجم آية الرجم ويثبتون مكانها آية التحميم، أي يثبتون مكانها التحميم، ويقولون التحميم هو حكم الله في الزاني، أي نطلي وجهه بالسواد ويركب هو الزانية حمارا ظهره لظهرها ونطوف بهما في البلاد، نفضحهما نشهر بهما، فيفعلون ذلك ويقولون هذا حكم الله في الزاني، فكفروا ليس لأنهم تركوا الحد فقط، ولكنهم نسبوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء صنوف من الكفار، الذي يجحد حكم الله المنزل، الذي ينسب إلى الله ما لم يقله عن علم وعن عمد ويقول هذا حكم الله سبحانه وتعالى، الذي يعتقد أن حكمه مماثل لحكم الله أو أفضل من حكم الله، فهؤلاء كفار. أما الذين يقولون نعلم أن حكم الله في الزاني هو الرجم أو الجلد، ونعلم أن حكم الله في السارق قطع اليد، ولكن يرتشون حتى لا يقيمون الحد، يرتشون مثلا حتى لا يقيمون الحد، أو يقولون لن نقيم الحد استضعافا خوفا من غيرنا، فهم يقرون لله بحكمه المنزل من السماء ولكنهم يحيدون عن تنفيذ، فهذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحاكم بغير ما أنزل الله ليس، أو كما قال طاووس ومأخوذ عن ابن عباس بمعناه نحو قالت مدرسة ابن عباس عموما، وهو قول الجمهور، هذا قول الجمهور، إن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الحاكم بغير ما أنزل الله ليس كالذي يقول هذا القرآن ليس من عند الله، ليس كالذي يقول ليست هناك ملائكة، ليس كالذي يقول ليس هناك رب، ليس كالذي يقول ليست هناك رسل. فابن عباس يقول أو طاووس لفظه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا يختلف عن ذلك. فالشخص الذي يقر بأن حكم الله هو المثبت المنزل ولكنه يتخلف عن تطبيقه لعلة من العلل، لشهوة دنيوية، طماع مثلا يريد ماله، أو لعلة دنيوية أخرى حفاظه على منصب، أو خوفه من بأس شخص من الأشخاص، مع إقراره بحكم الله المنزل هذا لا يكفر ولا يخرج من دائرة المسلمين وإن كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر. هذا بإيجاز، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن قال قائلا فهل هناك شواهد من التنزيل أو شواهد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تفيد هذا المعنى أن هناك كفر دون كفر؟ نعم هناك شواهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل قتال المسلم كفر مخرج من الملة؟ كيف يكون مخرجا من الملة والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله مؤمنين مع الاقتتال، فلو كان كفرا مخرجا من الملة لا خرج القاتل والمقتول من ملة الإسلام. والنبي يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما، المسلمان سماهم ربنا مسلمين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، هذا كفر لكن ليس بمخرج من الملة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديبية أثناء صلح الحديبية على إثر سماء جاءت بالحديبية، يعني بعد نزول مطر عليه في الحديبية وهو أصحابه، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ولم يأمرهم النبي بالشهادتين وتشديد الإسلام من جديد، ولم يحكم عليهم بأنهم ارتدوا، وقام عليهم حد الرد عليه الصلاة والسلام. فهنالك إذن كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وشرك أكبر وشرك أصغر. والذي يجعل هذه المعاني يتردى ويتخبط، هناك كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، ظلم كفر وظلم دون الكفر، إن الشرك لظلم عظيم، هناك ظلم دون الشرك، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، إذا حدث كذب إذا وعد أخلف. يختلف الكذاب عن الذي يضمر في قلبه كراهية المسلمين وكراهية الدين من الأصل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ليس المعني بهم إذا حدث كذب أو إذا وعد أخلف. فهناك نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، كفر دون كفر. ولا بد من فهم هذه المعاني حتى لا تتخبط وتصبح عنصرا من عناصر التكفير، وعنصرا خارجيا وأنت تجهل عياذا بالله من الجهل. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا كان عندنا قاضي مثلا عدل عن حكم الله عن عمد وعن اختيار وقصد، عن اختيار وقصد عدل عن حكم الله عن عمد وعن علم وعن اختيار وقصد، يختلف عن القاضي الذي عدل لكونه مضطر إلى هذا العدل. وأفاد هذا المعنى قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالإرادة محلها أين؟ إرادة محلها القلب. إذا كانت عنده إرادة قلبية، عنده إرادة ورغبة قلبية للتحاكم إلى الطاغوت، يختلف عن شخص ليست عنده تلك الإرادة بلا شك. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس، هذا من المسطر على بني إسرائيل في التوراة المنزلة على موسى صلى الله عليه وسلم. تبنى عليهم فيها أن النفس بالنفس. هل هذه الآية على إطلاقها أم لها مخصصات؟ دائما ما من عام إلا وقد خصص، ما من مطلق إلا وقد قيد، ودائما العمومات لها استثناءات. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس استثني منه في شريعتنا، لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. فالنفس المسلمة لها حرمتها تختلف عن النفس الكافرة. الحديث على قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هل كل نفس تقتل بالنفس أم أن هناك استثناءات؟ قطعا هناك استثناءات، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. وهل النفس المقتولة إن اشترك جماعة في قتلها هل يقتل بها؟ أعني إذا اشترك مثلا عشرة في قتل شخص هل يقتل به أم لا؟ فريق من أهل العلم يقولون، وهذه من المسائل التي فيها بعض الاختلاف، يقولون نعم يقتل به إذا تمالأوا على قتل، ويريدون أثرا عن عمر رضي الله عنه ولينظر في تحرير سنده، لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. هناك مباحث هي متعلقة بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، والعين بالعين. معلوم أن هناك من أهل العلم من قال إن النفس الكافرة تقتل بها النفس المسلمة إعمالا للآية على ظاهرها، لكنهم قلة من العلماء ومحجوجون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها لا يقتل مسلم بكافر فيما رواه عنه عدد من أصحابه رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: والعين بالعين إذا فقئت عينك عمدا حق لك أن تفقأ عين من فقأ أو تعفو. وهذه ولله الحمد تحل لنا كما كبيرا من المشاكل والمسائل والقضايا المتراكمة في المحاكم سنوات، فالذي يقتل له قتيل لا يخلو أمره من إحدى حالات الثلاث: إما القصاص إن أبى أهل المقتول إلا القصاص، أو قبول الدية إذا رضوا بالدية، أو العفو. لا يخلو الأمر من إحدى هذه المسائل الثلاث: القصاص أو الدية أو العفو. إن تنازل أهل المقتول أو واحد منهم عن القصاص فلاهم حينئذ يلزم أن يتجهوا إلى الدية أو العفو. إن قبلوا الدية فلهم ذلك، إن عفوا فهو أفضل وأفضل. وتحل بهذا مئات المشاكل بل آلاف المشاكل. وهكذا إذا فقأ شخص عين الآخر عن عمد وعن قصد، أما الخطأ فله حكم آخر. فإذا فقأ شخص عين شخص فله أن يفقأ عينه أو يعفو أو يقبل الدية، ولا ثالث وراء هذه المسائل. قال تعالى: والعين بالعين والأنف بالأنف، قطعت أنف شخص له أن يقطع أنف الآخر على القيود المذكورة، والأذن بالأذن والسن بالسن، والجروح خصاص. والجروح لها أحكام خاصة متسعة بحسب حكم الجرح، هل هو غائر أو غير غائر، هل إذا اختصصت في الجرح مات المختص منه أم لا، كلها لها أحكام مبسوطة في كتب الديات والقصاص. هذا كله عدل: النفس بالنفس عدل، العين بالعين عدل، الأنف بالأنف عدل، كله عدل. بعد العدل أرشدنا إلى الفضل بقول الله سبحانه وتعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. كفارة لمن؟ هل كفارة للمقتول أم كفارة للمتصدق؟ مثلا قتل لي قتيل أو جرح لي جري، من حقي أن أطالب بالقصاص. إن أنا تصدقت وعفوت عن الجاني كفارة لي أو لمن قتل؟ هنا قولان لأهل العلم: أحدهما كفارة لك يا من عفوت عن الجاني، شخص آذاك كسر لك سنا عفوت عن الذي كسر لك السن، يعفى عنك بقدر كسر سنه. فقئت عينك، عفوت عن الجاني الذي فقأها، غفر لك من ذنوبك بقدر فقئ عينك. وهكذا. فمن العلماء من قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، أي كفارة لمن جني عليه في أخيه أو في نفسه هو وفي بدنه أو في ولي عموما. ومن العلماء من أشار إلى أن قوله تعالى فهو كفارة له كفارة للمجني عليه، لكن القائلون به قلة، يعني أنت يا ولي الدم إن عفوت عن من قتل أخاك كفرت خطايا أخوك. هذا القول الثاني في تفسير الآية. القول الأول: فمن تصدق به فهو كفارة له كفارة للمتصدق الذي هو ولي الدم أو المجروح، ولي الدم أو المجروح، مستحق الدية أو المجروح. فإذا عفى أولياء القاتل عن من قتل قتيلهم وقبلوا الدية فأجر هذا العفو عائد على كل منهم، كل بحسب. القول الثاني: فمن تصدق به فهو كفارة له كفارة للمقتول، يكفر عنه بسبب عفو أهله عن من جنوا عنه. القول الثالث: كفارة للجاني، أي أن الحد عنه سقط ولا يؤاخذ بعد ذلك بالحد. أشهر الأقوال القول الأول. قال تعالى: فمن تصدق به، إرشاد إلى التصدق، إرشاد إلى العفو، وهذا مضطرد كثيرا كثيرا كثيرا في كتاب الله. نؤمر بالعدل ونرشد إلى العفو. أدلة كثيرة أن الله يأمر بالعدل، العدل القصاص، والإحسان الذي منه العفو. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به قصاص، ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور، إرشاد إلى العفو. هنا نفس الحكم، كذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها قصاص، فمن عفا وأصلح هذا إحسان، هذا عفو وصف. فدوما نؤمر بالعدل ونرشد إلى التجاوز وإلى العفو. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الظالمون قد تأتي معناه مع الكافرين، قد تأتي معناه مع الفاسقين، قد تخالف في المعنى، فهناك ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكفر دون كفر، على ما قد تقدم. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.